الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطرها من سيرة، يعني نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوش على النبي ليه؟ حتى نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أنت قاعد دلوقتي وكل ما تقول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك عشر مرات. وصلاة الله على العبد رفعة على العبد ومغفرة ذنوب العبد، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للبعث. احنا توقفنا في المرة الماضية عند موت جد النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى عمه أبي طالب. وأبو طالب رجل كان رجلا فقيرا صاحب عيال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إليه وهو أراد أن يرعاه وهو وصية جده اللي هو عبد المطلب أوصى بأبي طالب أن يكفل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب مسؤولية، شعر بمسؤولية، وطفل غلام عنده 8 سنين شعر بمسؤولية تجاه عمه لفقره، أنه هو أنا هقعد في البيت يتصرف عليا وراجل فقير وولاده كتير. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل، وكان أن ذاك العمل فيه في رعي الأغنام. توقفنا عند مسألة رعي الأغنام وتجهيز الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله قدر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل في رعي الأغنام وأن يعمل في قيادة هذه الحيوانات التي تسير في الطريق، التي يبحث لها عن مرعى والتي يحميها من الذئاب، والتي بها أو معها ينام في الطل، ينام على الأرض يفترش الأرض، وكيف أنه يتحمل مشاق ومتاعب صعبة جدا. مسألة رعي الغنم كلمنا المرة اللي فاتت على فوائد رعي الأغنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أرعى الغنم على قراريط لقريش. يعني أنا كنت بروح أرعى الغنم ويدوني شوية أموال ضعيفة جدا أو أراضي بسيطة كنت بجري فيها أرعى الغنم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عن 8 سنين، مين اللي عن 8 سنين؟ 9 سنين 10 سنين الراجل طيب ده، وهو بيرعى الغنم ويجيب فلوس عشان ياكل ويتحمل مسؤولية نفسه حتى يخفف الضغط عن عمه أبي طالب. في الوقت ده مرت أبو طالب كان بيحاول يتاجر، يحاول أنه يجيب فلوس من التجارة. فكان رحلة الشتاء والصيف لقريش، فكان أبو طالب بيخرج في رحلات اللي هي رحلة تجارة، يجيب بضاعة وياخدها من مكة ويروح يبيعها فين؟ في الشام. طب ليه؟ لما يبيعها في مكة وخلاص. فكروا يعني ليه التجار بيبيعوا الحاجة من مكان لمكان؟ ليه بيسافر من مكان لمكان؟ عشان مكسب، عشان فرق السعر، عشان الاحتياج. ان انت ممكن تكون البضاعة اللي موجودة هنا في البلد متوفرة هنا في مكان تاني يقول لك هيجيب من الصين. ليه من الصين؟ هي متوفرة هناك لكن احتياجها هنا فبتتباع هنا اكتر. فكانوا ياخذون البضاعة ويبيعوها فين؟ في الشام. والعكس، ياخذوا بضاعة من الشام ويبيعوها فين؟ في مكة، ويكسبوا في فرق الايه السعر دوت، وفي احتياج يستغلوا احتياج الناس في التجارة. أبو طالب خرج في التجارة وقال لا انا مش هسيب محمد يرعى الاغنام لوحده. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده طفل عنده 10 سنين اخذوا معاه في السفر وكان يتيما يعني ما هو لوش حد. فقال له لا انت تقعد ليه تعال معي. في الفترة دي حدث حادث يرويه كثير من اهل السير يعني ابن هشام وابن سعد والبيهقي كل تقريبا او جل كتاب السير رووا هذا الحادث اللي هو حادث انه لقى راهب. لما خرج ابو طالب واخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم راهب اسمه بحيرة. راهب ده كان راجل قاعد في الصومعة الناس بتعد عليه في التجارة رايحين جايين ولا عبرهم ولا مرة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رايح في التجارة حصل حادث غريب جدا. في راهب قاعد في الصومعة الراهب ده ما بيسمع ما بينزلش حد اصلا. سنين العرب رايحين جايين وقوافل راحة جاية ما بينزلش. في المرة اللي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام الراهب ده قرر ينزل قصدا يعني هو مش صدفة حصل وهو نزل ده هو نزل يبحث يدور ايه يا جماعة في انت مين انت عايز ايه. فجأة نزل راهب من صومعته واقبل على القافلة التي تمر من قريش ثم رحب بهم ترحابا شديدا ثم صنع لهم طعاما ثم قال اتوني جميعا. العرب كلها هو ايه ده الراجل ده بيعمل كده ليه هو عمر الراجل ده ما عمل كده وعمره ما نزل لنا اصلا يسلم علينا اللي هو بحيرة اسمه بحيرة الراهب. فاتوا جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كان سابوه عند الجمال قال لك ده في اكل سابوه هو عند الجمال وايه وراح. فقال لهم لا في واحد معاكم مش موجود. استعجبه هو الرجل عرف منين. يقول ابن اسحاق خرج ابو طالب راكبا في ركب تاجر الى الشام فلما تهيأ للرحيل واجمع السير صب به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون فرق له ابو طالب وقال لا اخرجن به معي ولا افرقه ولا يفرقني ابدا. فخرج به فلما نزل ركب بصرى من ارض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له وكاد إليه علم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب فيها إليه يصير علمهم من كتاب فيما يزعمون يتورسونه كابر عن كابر. فلما نزل ذلك العام ببحيرة كانوا كثيرا ما يمرون به فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا وذاك فيما يزعمون عن شيء رآه هو في صومعته يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حتى أقبل وغمامة تظله من بين القوم وشاف إن بيبص كده من شباك الصومعة بتاعته فلقى أصحابه مشي فوق واحد وكان يعلم أن هذا زمان النبي فنزل ثم أقبلوا فنزلوا في ظل الشجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حتى أزلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول صلى الله عليه وسلم فاستظل تحتها هو غلام. فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته وأمر بطعام فصنع ثم أرسل إليهم فقال صنعت لكم طعاما يا معشر قريش أنا أحب أن تحضروا كلكم كبيركم وصغيركم عبدكم وحركم. فقال له رجل والله يا بحيرة إن لك لشأنا اليوم ما كنت تصنع هذا بنا قط وقد مررنا بك كثيرا. قال له يعني انت يعني المرة دي احنا طول مرة حين جايين عليك بقالنا سنين. قال صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف واحببت ان اكرم الضيف. طب ما انت طول عمرك بتعدي وما فيش ولا مرة قلت ان احنا ضيوف. فاجتمعوا له وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما رأهم بحيرة لم يرى الصفة التي يعرف ويجده فقال يا معشر قريش ألم أكل لكم لا يتخلفن أحد عن طعامي. قال لهم ومش أنا قلت لكم تعالوا كلكم في أحد مش موجود. قالوا يا بحيرة ما تخلف أحد قال لهم لا في واحد تخلف. فبحثوا فإذا هذا الغلام اللي هو أصغر واحد فيهم، ناس مسافرة انت غير كده مثلا، ناس مسافرين رحلة فيها ناس كبيرة 40 و50 و60 سنة ومعهم غلام عنده 10 سنين، لما هو يروح مثلا الخلاء ولا بتاع محدش ياخد باله أصلا، فهو هم مش واخدين بالهم، بس الراهب مركز قال لهم لا تخلف أحد. فقال رجل من قريش واللاتي والعزة إن كان يؤمن بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله عن طعام بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم وعنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وقال يا غلام. أقبل الراهب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال غلام، كان عنده 10 سنين، فقال أسألك بحق اللاتي والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك به؟ قال له بحيرة لأنه سمع قومه يحلفون باللات والعزة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزة شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. قال له ما تقوليش اللات والعزة. فقال بحيرة فبالله ألا ما أخبرتني عما أسألك به؟ فقال سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره وطعامه، فجعل صلى الله عليه وسلم يخبره، فوافق ذلك ما عند بحيرة الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وإذ قال عيسى بن مريم بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة في التوراة والإنجيل، صفة يعني معروف هياكل ايه بينام ازاي. بحيرة علم ان هذا زمان النبي، يقول لك ان اليهود والنصارى كانوا يعلمون زمان النبي، اهل الكتاب كانوا يستفتحون، قلت لكم الكلام ده المرة اللي فاتت، انهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، انهم كانوا يقولون والله هذا زمان النبي ولئن ظهر فينا النبي لنؤمن به ولنقتلنكم قتل عاد. الراهب علم النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 10 سنين، فقال لي يا عمي، قال لي لابو طالب، قال له انت مين؟ قال له انا ابوه. قال له انت مش ابوه. قال له يا عم انا ابوه. قال له لا انت مش ابوه. هو كان يعلم انه يتيم وان صفته انه سيكون يتيم. فقال ما هذا الغلام من؟ قال ابني. قال ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون له ابا حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى. قال صدقت، ارجع بابن أخيك. قال له ما تكملش الرحلة دي، واحذر عليه يهود، والله لئن عرفوه ورأوه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. قال له اوعى تكمل الرحلة، اليهود مش هيسكتوا. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فزعموا، قال ابن إسحاق، فزعموا فيما يروي أن زريرا وتماما ودريسا وهم نفر من أهل الكتاب رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول بقى أحبار يهود، دول ثلاثة إيه، ده راهب النصراني ودول عبارة ودول ايه علماء اليهود، هم زرير وتمام ودريس، رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلما رأى بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه عمه أبو طالب، فأرادوه فردهم عنه بحيرة، فذكرهم الله ما يجدون في الكتاب. التلاتة دولت بعد ما أبو طالب مشي نزلوا على بحيرة، قالوا كان فيه هنا حد، راح فين؟ قال لهم وانتم مالكم عايزين ايه؟ قالوا هذا موكب خرج فيه نبي هذا الزمان. قالوا له المكان ده خرج فيه نبي هذا الزمان. عايز اقول لكم ان الفترة دي كان الكهنة دي فترة ازدهار الكهنة. يعني ايه فترة ازدهار الكهنة؟ يعني الفترة دي هي الفترة الاخيرة التي قبل او بعدها مباشرة اغلقت ابواب السماء. انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا. كان زمان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالأقدار، ف كما روى البيهقي في دلائله يقول لك كان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالأقدار فتسمعه ملائكة السماء السابعة, اسمعه جبريل. في حديث في البخاري أن الله سبحانه وتعالى تكلم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها صلصلة على صفوان. إن إذا الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقدر إن فلان يموت وفلان يحيى وفلان يعيش وفلان ينجح وفلان يمرض, فتسمعه ملائكة السماء السابعة فتخير ساجدة فيسبحون بحمد ربهم, فتخير ملائكة السماء السادسة بتسبيح السابعة, تسبيح ملائكة السماء ليه السابعة, فتخير ملائكة السماء الخامسة تسبيحا بتسبيح ملائكة السماء ليه السادسة, حتى يصل الأمر إلى السماء ليه الأولى السماء الدنيا. ثم يقول ملائكة السماء الدنيا لملائكة السماء الثانية فيما تسبحون, هو أنتم تسبحوا ليه؟ فقالوا سمعنا ملائكة السماء التي فوقنا تسبح فسبحنا بتسبيحهم. فتسأل ملائكة السماء الثانية ملائكة السماء الثالثة فيما تسبحون, قالوا سمعنا ملائكة السماء الثالثة تسبح فسبحنا بتسبيحهم, الرابعة الخامسة السادسة, حتى تسأل ملائكة السماء السادسة فيما تسبحون, يقول إن الله, فتقول ملائكة السماء السابعة إن الله تكلم بكذا, فينتقل الأمر من ملائكة السماء السابعة إلى السادسة إلى الخامسة إلى الرابعة إلى الثالثة إلى الثانية إلى الأولى, فتسمع الجن الذين كانوا لهم على أبواب السماء مقاعد, يعني قاعدين كده إيه عارف اللي بيتمشوا وبعدين يقعدوا على الطريق, يقعدوا في السماء يسمعوا أخبار السماء فيسمعوا بعض الأقدار, يعني يسمع إن فلان هيموت فيرجون بيها الى الكهان يقول له والله انا سمعت ان في حد هيموت, فيبدا الكهان ايه يجي له واحد يقول له فلان هيعيش ولا يموت, يقول لك ده عنده سنين طويله او فلان في حادثه هتحصل يبقى تقريبا هي القافله دي اللي هتحصل فيها الحادثه, يبدا الكهان ايه يكذب شويه ويستنبط شويه ويخترع شويه ويبدا ايه يتكلم. كان هذا على اشده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم, فكانت الملائكة تخبر أو كانت الجن تسمع أن هذا زمان ظهور نبي, فكان يقول لك هو كفار قريش كانوا بيعرفوا منين الأخبار, إن أحيانا بيحدث بعد إيه بعد تكهنات كده, إن هو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الكهنة ما عادش فيه بقى حاجة اسمها كده, أن السماء ملئت حرسا, ان بعد كده جات الملائكه كنست كل اللي قاعدين كل المقاعد دي اتشالت ما عادش حد بيقعد في السماء, وان لو ملك الجن كانوا بيعملوا ايه الجن برضو الشيطان مش سهل يعني مخترع, فكان يعمل ايه فكان يوقف الاف الشياطين وراء بعضهم البعض فوق بعضهم البعض, يعني فين طابور كده فوق بحيث ان هو كل ما يسمع واحد يفضل يسمعه فوق بعد كده لحد ما يوصلوا عند ابواب السماء, فإذا سمع أحدهم شيء يلقيه الذي وراءه فيلقيه الذي وراءه فيلقيه الذي وراءه, وكل واحد فيهم اللي بيقول بيموت, يعني لمسناها وجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا شهاب نار, تلاقي نيزك نار كده نزل أم جايب إيه أم جايب الجن, يفضل الجن أنت متخيل عشان معلومة واحدة عشان معلومة واحدة عشان الشيطان يضل بها الناس بيعمل ايه عشان يجيب معلومة واحدة بيحرق 100 أو 1000 جندي من جنوده عشان يعمل ايه عشان يجيب معلومة يرميها الكاهن الكاهن يضل بها الناس, شايفين موجود الشيطان كان عامل ازاي في اضلال الناس. اليهود والنصارى كان عندهم معلومات من الكتب القديمة عندهم معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم, الثلاثة العلماء الأحبار اليهود جاءوا إلى بحيرة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم, بحيرة عمل إيه عم عليهم, قال كان فيه عم وطالب فأرادوه فردهم عنه بحيرة, فذكرهم الله وما يجدنا في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا أن يخلصوا به حتى عرفوا ما قالوا له وصدقوه بما قال فتركوا بحيرة وانصرفوا. وقد ذكر يونس بن بكير عن ابن اسحاق ان ابا طالب قال في ذلك 3 قصائد. شاهد قصه بحيره دي من اشهر القصص اللي بيرويها اهل السير, وشب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه بحفظه ويحوطه في أمور الجاهلية ومعايبها لم يريد لما يريد من كرامته، حتى بلغ أنه كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانا وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى، ما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا قط، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. نوع سلام شاب وأصبح شابا، يعني عدت أيام وأصبح أي شاب. الشباب تعرف بقى فيه عنفوان الشباب. أراد يوما، هل عاش النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية قبل البعثة؟ ده سؤال. هل عاش جاهلية قبل البعثة؟ يعني مثلا كان بيعكس واحدة، كان صاحب واحدة، كان مرة من مرات شرب خمرة، عدى مثلا في مولد فكان فيه هبل فقال لك ما ننصب على واحد ناخد شوية فلوس وخلاص. يعني هل عاش جاهلية من معاصي أو من فجور أو من الزنا كان منتشر وعبادة الأصنام كانت منتشرة وشرب الخمر، لا مجتمع كله بيشرب خمرة، هل هو عاش الجاهلية ديت سواء في ال ال الاعتقاد او في الشهوات مطلقا؟ يروي اهل السير انه اراد مرة ان يفعل ذلك فصرف عنه. ايه اللي حصل؟ انه هو كان بيرعى الغنم، رجع تاني لشغلانته الطبيعية، انه كان بايه في مكة بيرعى الغنم، فقال يوما لصاحبي، واحد كان بيرعى الغنم معاه، قال له انا والله عايز اسمر في مكة، وكان اصبح شابا. قال له والله انا هنزل عايز انزل اسهر في مكة، عاملين حفلة وفيها ناس مجتمعة، انا عايز انزل ايه هسهر معهم، اعمل اروح السهرة دي. فنزل مكة فاخذه النوم. اول ما نزل وكانت مكة مجتمعة، فسأل، كانت لهم قينات، لهم ستات بترقص وتغني، فقال فيما هذا؟ فقالوا فلان يتسوق فلانة، زي الوقت كده بيجي يعملوا فرح، تلاقي يجيبوا فلان بيتجوز فلانة ويجيبوا واحدة ايه تغني. طبعا ده حرام، يعني ده موجود من ايام الجاهلية. قالوا ده فلان بيتجوز ايه فلانة. فأراد ان يذهب الى هناك، فاخذه النوم حتى يقول حتى ايقظني حر الشمس. ايه اللي عدى الليل كله وصحى الصبح فين؟ الشمس. ومرت ايام، ثم قال لصاحبه اريد ان اسمر في مكة. قال له انا عايز انزل سهرة في مكة. وطبعا تعرفين ان بتوع الغنم او وعد الغنم بيبقى دايما غالب المكان في الشغل بعيد، فاي ارض حسب المرعى ممكن يبات في مكان بعيد. فقال له صاحبه انزل وسابقى مع الغنم. قال له خلاص انزل انت وانا هبقى. نزل وحصل نفس الايه؟ نفس الموقف. فقال والله لا اعود لها ابدا. فكره اليه السمر مع الشباب، ما عادش بيعمل ده، ما عادش بيتطلع ليه. وعن اعتقادي فانه كان صلى الله عليه وسلم حنيفا، حنيفا يعني كان على دين ابراهيم، كانش بيؤمن باللات والعزى، ما كانش بيؤمن ان هذه الاصنام تنفع وتضر. يعني هو طول عمره على ايه؟ على التوحيد. وكان في حته اسمها بوانه كانوا بيعملوا فيها مولد، يجتمعوا فيها وبيكون فيهم بعض انواع الايه؟ العباده. فاراد يوما ان ينزل بوانه، او اراده قومه ان ينزل بوانه. كانت قريش تعظم بوانه، يعني كانت قريش بتايه؟ كل الناس بتروح، عارفين زي عندنا مثلا شم النسيم مثلا كله بيخرج. فكانت قريش كلها لما بيجي يوم بوانه ده كله بايه؟ بينزل. فارادوه ان ينزل معهم بوانه فابى، قال لهم لا انا مش هروح بوانه. ليه؟ ده البلد كلها راحه والناس كلها راحه، وكانوا وقتها يتمسحون باللات والعزى وهبل. فقال لا اذهب اليها، انا لا احبها. فعاتبه عماته عمته عارف انت مش احنا احيانا بيحصل ده يعني تلاقي ايه عملوا جلسة في العيلة الحقوا ده فلان ما قدرش يجي معانا. طب يا جماعة معادي ايه يعني مش عايز يجي معاكم يعني لا ازاي لازم تيجي معانا يا جماعة مش هروح ازاي فلان ما يجيش معانا الفرح ازاي فلان ما يجيش معانا عند الرقاص ازاي فلان ما يجيش معانا في مكان فيه فجور. فقال ازاي يحصل ده فعاتبه عماته في ذلك انه لم يذهب الى بوانة معه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى رضيت عماته. خلاص هو راجل ما بيحبش ايه ما بيحبش يجي الاماكن دي تسيبوه. فنجى الله النبي صلى الله عليه وسلم من اشكال الاعتقاد ومن اشكال الايه شهوات الشباب. شاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في رعي الاغنام ويتاجر احيانا حتى بلغ 25 سنة. عنده 25 سنة وده سن مناسب جدا للزواج. الناس اللي عندها 25 سنة وفوت تتجوز طبيعي يعني ده مش حاجة وحشة دي حاجة مهمة جدا ان الناس تتجوز. الشباب اللي عندهم 27 و28 و30 اتجوزوا قاعدين ليه لحد دلوقتي اتجوزوا عف نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده 25 سنة فأراد الزواج. في الفترة ديت كان في ست اسمها خديجة بنت خويلد وكانت صاحبة تجارة وصاحبة نسب يعني كانت أهلها عيلة كبيرة وكانت تجارتها واسعة وكان لها غلام اسمه ميسرة. غلام الغلام ده كان بيطلع زي ايه زي محاسب كده يعني كان كانت تضارب مع الرجال في التجارة. يعني ايه تضارب في تجارة كده يا جماعة نوع من انواع المعاملات التجارية اسمه المضاربة ان واحد يدي الواحد فلوس ويقول له شغلها لي على مكسب معين. فالشركة دي جزء منها بالمجهود اللي هو مجهود احدهم وجزء منها بايه بمال الاخر على نسبة في المكسب ان احنا لو كسبنا فلوس المكسب هيتقسم بدي كذا بدي كذا. فكانت بتضارب يعني كانت هي مش بتعرف تتاجر فكانت بتشغل فلوسها مع مين مع تجار مك. مين في الفترة دي كان بيتاجر وزاع عصيته في التجارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأرادت المرأة أن تضارب معه فبعثت إليه غلامها ميسرة وقال له ده خديجة بنت خويلد عايزك تتاجر في ماله. في الفترة دي النبي عليه الصلاة والسلام قبل وأي حد بيتاجر لما بيجي حد يضارب معاه بيبقى سهل عليه إنه ممكن يقول له آه ممكن يقول له لا. لما بيكون محتاج فلوس بيقول له إيه يقول له تمام يا ريت. لما بيكون راس ماله كبير بيرفض او بيقبل لكن هو غالب اللي راس ماله كبير بايه بيرفض. فهنا حصل التقاء انه صلى الله عليه وسلم وجدنا في ذلك فرصة للمكسب والمرأة وجد انه رجل امين وخرج معاه ميسرة في التجارة وسافر معاه سافر معاه بيفكر بيشوف ميسرة. وقال لكم زي ما كان يعني هو هو هو غلام بس هو حقيقة عبارة عن ايه يعني مخبر يعني عينه نصد. هو خرج معاه لان هو الغلام بتاعه مع مال المرأة لكنه حقيقة بيرصد. فرصد ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة اشياء. رصد انه شجاع يعني الناس في طريق السفر الطويل بتخاف هو بيخافش. ورصد انه ذكي يعرف البضاعة ان هي اللي محتاجة المجتمع ده والبضاعة دي ان هي اللي محتاجة المجتمع ده. ورصد انه حلو اللسان بيعرف يتكلم مع الناس كويس بيكسب علاقات حلو في تاجر تحس ان هو ايه يعني انت الشيء من عنده يا مرة واحدة بس، يعني هو المرة الوحيدة اللي تعامل معاه في حياتك. يقول لك بص هي وفي تاجر تحس انك انت حابب انك تروح تشتري تاني. ورصد انه امين، يعني المليم اللي بيدخل بيكتب ما بيطمعش، ما بيقولش كلام ويكتب عكسه، ما بيعملش تلات اربع معاملات في بعضهم البعض ويوم بدخلهم في بعض يوم ايه متوه الدنيا كده، لا خالص. فلما عاد من التجارة مع ميسرة ذهب ميسرة الى خديجة وقال لها ايه الراجل ده كنز. قال لها بص انا ما شفتش حد كده، احنا كسبنا كتير جدا والراجل تجارته في غاية الوضوح. والمرأة يعني لن تجد افضل من هذا. فسألت عنه، ده من اشراف قريش، ده معروف بانه الامين. فارادت المرأة ان تتزوجه، حبت انها ايه تتزوجه. الست دي كان عندها كم سنة يا جماعة؟ كان عندها كم سنة؟ 40 سنة. والنبي عليه الصلاة كان عنده كم سنة؟ يعني مين اكبر؟ مين اكبر؟ الزوجة اكبر ولا هو اكبر؟ هي سنة؟ لا هي اكبر قوي، اكبر 15 سنة. هو ممكن واحد يتجوز واحدة يقول منه 15 سنة؟ او هو المعيار ده اللي بيفصل فيه حقيقة الرجال. يعني في واحد بيبقى عنده مثلا عنده 25 سنة ومراته عندها 25 سنة زيه، فهي بتتعامل معاه بايه بنوع مشيلة، يعني اللي هو بندية. وفي واحد بيبقى عنده 30 سنة 35 سنة ومراته عندها 25 سنة برضه دول مشيلة برضه بندية. يعني وفي العكس، ان ممكن يكون واحد اصغر من المرأة بسنين طويلة لكنه قوي. يعني في راجل ما بتفرقش معاه مسألة السن، لانه يملأ مكانه، يملأ مركزه، لانه يستطيع ان يسير بيته بارادته. وفي واحد ضعيف بيحتمي فين؟ في السن. ولا ده انا اكبر منك، طب حافظي حتى على فرق السن. يعني هنا دي بتفرق فين حقيقة عند الرجال، ان الرجل هو الذي يستطيع ان يتخطى ذلك او لا يتخطاه. عشان اللي بيتكلم يقول لك اصل النبي عليه السلام مزواج، هو حقيقة مش فاهم حاجة خالص، يعني لا فاهم العرب ولا فاهم طبيعة العلاقات الاجتماعية عند العرب قبل الاسلام، ولا فاهم حياة النبي عليه السلام نفسه، انه يفتري على الله الكذب. ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو شاب قوي، كان قدامه بيانات مكة كلهم اللي عندهم، اللي عندها 20 واللي عندها 30 واللي عندها 15 واللي عندها 17، وكان مكة بيتزوجوا يعني من غير مش محتاجين زواج، يعني واقع مكة كان يعني اقول اكتر واقع انت ممكن تشبهه بواقع مكة في العلاقات الاجتماعية هو واقع البلاد الغربية الان، اللي هو ان الراجل بيعاشر امرأة لعشر سنين وبعد كده قرر يتجوزها، اللي هو الولاد والبنات بيمارسوا الرذيلة في حياتهم الطبيعية وبعد كده ممكن يترى لو يتزوج وممكن لا، اللي هو الاحصائيات الاختلاط في التعليم والعلاقات المحرمة تصل الى 90% من الموظفين والموظفات، 90% في انجلترا. تحس ان انت 85%. واحد قرأ مرة احصائية عن العلاقات المحرمة في المصالح الحكومية 85%. ايه ده؟ يعني من كل 10 8، ودي كانت بالنسبة للحكومة مصيبة، مش مصيبة عشان أخلاقيا وشرعيا وهم عندوش الكلام ده شغل الكلام ده خلاص، مصيبة لأنها تنزل بهلاك المجتمع. الشاهد أنا عايز أقوله أن واقع ضايع، ومع ذلك كانت الزوجة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها طوال فترة حياتها كانت كده عندها كم سنة؟ 40 سنة. قال ابن اسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها من صدق حديثه وعظم امانته وكرم اخلاقه بعثت اليه فعرضت عليه ان يخرج لها في مال تاجرا الى الشام وتعطيه افضل ما تعطي غيره من التجار مع غلام يقال له ميسرة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذاك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام، فنزل صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي تحت الشجرة؟ قال له: وليه يا جماعة دايما لما نذكر الشام نذكر رهبان الشام؟ كانوا الشام أرض الأنبياء مرور الأنبياء، لكن آخر رسالة نزلت عن النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ عيسى بن مريم، كانت فين؟ في الشام. فكان بقايا رهبان موجودين، وهو في نص الطريق وقف تحت شجرة، فالراهب قال له: ومين ده؟ قال له: ليه تسأل ليه؟ قال له: اصل الشجرة دي ما نزلش تحتها الا نبي، يعني في شجرة كتير في البلد وفي ناس كتير في البلد، لكنني اعلم ان هذه الشجرة بالذات لا ينزل تحتها الا نبي، فيش حد نزل فيها قبل كده خالص ولا عد عليها اصلا، اللي اختار الطريق ده انه يمشي فيه وينزل تحت الشجرة ديت ده نبي. فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال: من سرى رجل من قريش من اهل الحرم. فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته يعني تجارته التي خرج بها واشترى ما أراد، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. حصل حيلة كده، المرأة أرادت أنها تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ميسرة قال له: بقولك إيه، ما تيجي تتجوز خديجة، عارف أنت إيه؟ فقال له: مش هترضى. قال له: هترضى. حصل حيلة كده، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أعمامي ان هم ايه يزوجوه خديجة، فذهب أعمامه يطلبوا خديجة بنت خويلد من أبيها، فرحب الرجل وحدث الزواج على 20 دينار، دفع مهرها وتزوجها زواج بشهود وولي، وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أبنائه اللي هم القاسم وعبد الله، يقولوا الطاهر والطيب، وأنجب بناته اللي هم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. كل الأولاد هلكوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل البنات عاشوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات 3 منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبقى إلا فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم من غير خديجة إبراهيم من مارية مصرية، ومات أيضا، مات في يوم خسفت فيه الشمس، إن الصحابة والناس قالوا إيه؟ قالوا ده الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، غضبا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفاعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، إنما آية يخوف الله بها عباده. خديجة كانت نعمة الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها ابن عم له علاقة بكتب أهل الكتاب اللي هو ورقة بن نوفل، ابن عمها على طول، وكان يحدثها أن في مكة يظهر نبي، أن هذا مكان بعث إيه؟ نبي أخي الزمان. فكانت ترجو أن يكون هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خديجة كانت نعمة الزوجة، يعني كانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حسيبة صاحبة مال وأخلاق وقيم. وهنقول دلوقتي يعني قيمة الزوجة الصالحة لزوجها، يعني خديجة ديت نقطة فارقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى بشر، نزل جبريل وقال يا محمد أقرئ خديجة السلام. وبشرها ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب. قال له سيدنا جبريل نازل مخصوص عشان يقول لها ان الله سبحانه وتعالى يسلم على خديجة. فخديجة ردت السلام فقيها، ردت السلام على جبريل وقالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. هتقول لي ربنا وعليكم السلام ازاي؟ فقالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. يقول لك هو لماذا بشرها ببيت من قصب؟ يقول لك القصب اللؤلؤة المجوفة. طبعا صلى الله عليه وسلم عن الجنة قال انا فيها ايه؟ عن الغرف في الجنة قال اللؤلؤة مجوفة طوله 40 ميل وعرضه 40 ميل. 40 ميل في 40 ميل ده عبارة عن ايه؟ عمارة. يعني انت واحد بيسكن في شقة 200 متر بيقول لك ده انا ساكن فين؟ في شقة 200 متر، يعني ده حاجة عالية قوي. لما بيكون ساكن في شقة 500 متر بيقول لك ده انا ساكن في استاد، ده راجل عنده حمام سباحة فيتهم. تخيل ان انت غرفة 40 ميل في 40 ميل، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ده دي بعض عطايا الله سبحانه وتعالى اهل الايمان. وطبعا مش قدامها بحر، هي على الايه؟ على الانهار، تجري من تحتها الانهار. اللي ساكن يقول لك الفيو هنا مختلف، هو بيبص كده يلاقي النيل او يبص يلاقي البحر، يقول لك الدرجة الاولى مختلف، اللي ساكن جوه غير اللي ساكن بره. الجنة تجري من تحتها الايه؟ الانهار. فانت ساكن في منظر مش هتشوفه تاني. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. سيدنا جبريل ينزل ليبشر خديجة ببيت لا سخب فيه ولا نصب. هو ليه ما قالش حاجة تانية؟ يعني ليه ما قالش مثلا ببيت فيه طعام وشراب، ببيت فيه متع وراحة، فيه خدم وحشم؟ ليه بيت منقصب لا صخب فيه ولا نصب؟ ليه الصخب والنصب؟ اشمعنى الصخب والنصب؟ يقول لك لأن الجزاء من جنس العمل. المرأة الصالحة، المرأة توفر لزوجها الهدوء وتوفر لزوجها الراحة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لإيه؟ لتسكنوا إليه. في سكن، في سكينة، في بيوت تحس ان انت فيها اشتعال على صفيح ساخن. حس ان ايه؟ ان البيت كده فيه جمرة نار. خديجة وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم جو راحة، جو هدوء. حالة واحد يخش البيت فيبقى نفسه مثلا ان هو ينام، فيفاجأ بايه؟ تلاقي زعيق، خناقات، هيصة، مشاكل. في ستات كده عندهم يعني كل فقه، بتستسيغ في الرجل اسوأ ما فيه. أن المرأة ينبغي عليها أن تكون ذكية مع زوجها، وكذلك الرجل أن تختار الوقت المناسب للكلام، أن هي ترعى حرمة نومه، أن هو هينام شوية فمحتاج راحة. كان واحد بيقول لك عايز أقعد في البيت نص ساعة على بعض من غير مشكلة. خديجة لم تكن تفعل ذلك. خديجة وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيت راحة مع أنها أم أولاده، خلفت كم مرة؟ أربع مرات يا جدع. أنت قلت لك أسماء ثمان عيال. على خلاف الطاهر والطيب وعبد الله، خلينا أقول لك على أقل تقدير عند أقل علماء إن هل هم اسمين لفردة ولا اللي هي خلفت القاسم وعبد الله والأربع بنات، ده على أقل تقدير يعني، ده 40 سنة، وخلفت 6 أو 7 مرات، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه في صخب، فبشرها جبريل ببيت من ايه؟ من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نصب ديت يعني مش تعبان. اصل يا جماعة في اخبار بتمرضك. كان واحد بيقول لي انا هموت مش من الشغل، انا هموت من الهم، يعني انا تعبان مش بدنيا، انا تعبان منين؟ من الهم. زي ما واحد قاعد على الفيسبوك طول النهار بتشوفه تلاقيه ايه مكفهج كده، تشوف وشه كده هو تحس ان هو عنده مشكله طول النهار، يسمع اخبار سيئه اخبار سيئه اخبار ورا بعضها، مهموم. واحد بيتفرج مثلا على قناه كل شويه بيسمع اخبار في غايه السوء، هينتج عنه يعني؟ على فكره ما بيعملش حاجه بس هو ماشي بهم كده دايما مهموم. ف خديجه امراه متميزه في النساء، كمل من النساء 4، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا 4، يعني النقص عند الرجال موجود طبيعي، لكن في كتير من الرجال ممكن يتخطى النقص، زيك الانبياء ايه رجال. النقص عند النساء موجود طبيعي، لكن قليل من النساء من يستطيع ان يتخطى النقص. ليه؟ لان عاطفة النساء اغلب من عاطفة الرجال، والعاطفة بتؤدي الى الهوى، فتلاقي الحكم بالهوى عند النساء ايه اكتر. ليه؟ لان النساء غالبا يحكمون بالهوى. هو ده وحش يا عم، شوي مراتك انت حر، بس انا بقول لك ما تبقاش دايما ماشي ورا هوى زوجتك او هوى بنتك. ليه؟ لان لابد ان يكون لك عقل. ده معناه ان احنا ما نسمعش؟ اسمع اسمع وتشوي وكل حاجه، لكن في الاخر خالص لابد ان تكون رجل عاقل، انك بتعرض الكلام على الشارع. خديجه كانت من هؤلاء النساء الكمل، الا لو زوجتك كمل. قال ولم يكمل من النساء الا 4، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وآسية ومريم ابنة عمران. عبر الزمان اكتر واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم حبها بعد موت خديجة كانت عائشة، وكانت لا يسميها احد. ولما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك في وسط الناس كلها، بيقول له مين أكتر حد بتحبه؟ قال له عائشة. كده باسمها كده قدام الناس كلها كده ناقص؟ قال له بحب. مين أكتر حد بتحبه؟ له عائشة. قال أنا بسألكش عن الستات، أسألك عن الرجال. قال أبوها أبو بكر. لما جاءت عائشة يوما وكان صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة، وكان يذبح شاه، خياله كده يروح يجيب خروف ويذبحه وبعد كده يدور هيوزعه على مين. قول يا معاذ، توزع الخروف عند مين؟ على المصري. هتوزع على حبايبك او على الفقراء. فكان صلى الله عليه وسلم يلتمس الناس التي كانت تحبهم خديجة، يدور على معارف خديجة، بنت خالتها، بنت عمها، قريبتها، ايه الوفاء ده، ويروح يديهم اللحمة بتاعت الخروف. فقالت يوما ام مين عائشة، فقالت ما يعجبك في امرأة حمراء الشدقين؟ قال له، قالت له ده اسنانها كانت واقعة عندها كبيرة في السن، هي عايزة تقول ان انا ايه صغيرة في السن، حمراء الشدقين، ابدلك الله خيرا منها. ما واحدة مراتك بتقول لك انت اكيد ما بتحبش حد، عمرك ما حبيت حد زيي في الدنيا، يجوز الكذب على الزوجة يعني ولا ما يجوز؟ عادي، دي من الحاجات اللي فيها ايه، اللي فيها سعة يعني. فقول لا والله انا عمري ما حبيت حد زيك، عادي مش هيحصل حاجة لو مررت يعني. دول له ابدلك الله خيرا منها، كان نوع السلام ممكن ايه يمررها، وخصوصا انه يحبها ويصرح بذلك وهي زوجته، والكلمة ما حدش هيسمعها يعني. واحد ورجل وزوجته في بيتهما لن يسمعها احد ولن يترتب عليها الا ان ايه، ان المرأة اشبعت عاطفتها في ان هي تشعر ان زوجها بيحبها، وده من مقاصد الشرعية، مفيش فيه مشكلة يعني. انت لاخدت حق يعني، هذا من الامور المباحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك، ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيرضاش بذلك، وهو رفيق حليم حكيم لازم تقف معاها، انه صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا والله ما ابدل انه خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لان الله لن يرضى بهذا، ده مقام شرعي. لا لا والله ما ابدل انه خير منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس. لا لا، خديجة مختلفة وربنا ما ابدلنيش خيرا منها، ما كان تحدي يعني، دي عائشة وزوجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مقامات شرعية، لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها. ان خديجة يا جماعة عملت عمل ما حدش عمله قبل كده، خديجة كانت بتنفق من مالها دون ان تسأل، يعني هي كانت تعرف ان النبي عليه محتاج حاجة او ان البيت محتاج حاجة، كانت بتنفق من غير ما تسأل. والنبي عليه بعد سنين يكتشف، او بعد شهور يكتشف ان هناك انفاق حدث من عند خديجة دون ان تسأله اصلا، دون صخب، دون مشاكل، دون البيت مفيش والعيال مفيش والواقع مفيش وهنعمل ايه في كذا وهنعمل ايه في كذا، اللي هو الراجل بيجيله جلطة لا جاي لك المستشفى كده، الراجل جاي يقول لك هجيب منين، واحد تيجي تكلمه تلاقيه بينهار فجأة بيبكي، مش فاهم هو الراجل بيبكي ليه، بيبكي لانه محمل بكمية احتياجات له ولأبنائه وهو لا يستطيع ان يفي بها. ان واحد رجليه مقطوعة وما عندوش جهاز يمشي بيه، اهل الخير لما يقولوا عشان يجيبوا له جهاز عشان ايه يمشي بيه، الجهاز اتكسر بعد سنين، فبيقولوا هنصلح لك الجهاز، قال لهم لا هاتوا اكل العيال انا مش مهم امشي. اقول لكم لو عايزين تساعدوني هاتيلي توك توك اطلع عليه وانا رجليا زي ما هي كده، الجهاز مش مهم. انك بتيجي تقول له عندك ايه؟ لا بيعيط، بيعيط من مشكلة اقتصادية، بيعيط مش لاقي، من فقره، من ان اولاده يحتاجون وهو لا يستطيع ان يكفيهم. انظر حولك ستجد من هؤلاء كثير. ان خديجة كانت تنفق دون ان يعلم احد، كانت لا تحمله بالهموم، كانت تحرص على ان يكون في رغد من العيش، فابدلها الله رغد من العيش فين؟ وقال ورزقني منها الولد. خديجة كانت امرأة مختلفة، وكانت حقيقة دعم، نقطة نصرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعمه أبي طالب وإيه؟ وخديجة بنت خويلد. ذلك لما ماتت خديجة أهل السير يسموه عام الحزن، يسموا السنة كلها سنة الإيه؟ سنة الحزن. إيه اللي حصل؟ ماتت خديجة. أن خديجة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة، المرأة الداعمة، المرأة القوية التي في ظهر زوجها، المرأة التي تحمل الأبناء وتحمل همهم، المرأة التي تغني رجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا في آخر حياة النبي عليه السلام، النبي عليه السلام يرى امرأة تأتي من بعيد، جاي من بعيد كده، والصحابة كلهم واقفين حول النبي عليه السلام، وبقى في فتح. يعني النبي عليه السلام كان في الأول، أنا بكلمكم دلوقتي ده قبل البعثة، في آخر حياة النبي عليه السلام وحصل فتح كبير، والنبي عليه السلام بقى مشهور، بقى رئيس دولة، بقى قائد أمة، بقى رسول يسمع له القاصي والداني، يتبعه 120,000 رجل، مكن الله له في الأرض. وفي وسط الصحابة والعدد المهول من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يشوف واحدة طلعت ماشية ست بعيدة كده، فيطلع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ويسيب الناس كلها، والناس كلها ترمقه بأبصارها، راح فين؟ كل الناس ببص عليه، ثم يذهب إلى هذه المرأة التي تمشي بعيدا وحدها، ثم يضع يخلع عباءته، ثم يضع العباء على الأرض، ثم يجلس المرأة، ثم يتكلم معها ويهش لها ويبش. مين دي؟ إنها هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد. يجلس على الأرض ويقول كيف حالكم وما أخباركم، مش محتاجين حاجة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، أن الرجل الذي كان بينك وبينه عشرة ينبغي أن تحفظ هذه العشرة، حتى لو اختلفنا، حتى لو افترقنا، حتى لو مات أحدهم وطال الزمن وبعد، حسن العهد من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مكانة خديجة بعد موتها، النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لأهل خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس أحباء خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أن خديجة لم يكن مثلها أحد. يعني الواحد مش عارف يتخطى موضوع خديجة ده، لأنه حقيقة أثار أسجان. أن خديجة كانت امرأة مختلفة حقيقة، خديجة في وسط النساء ليست امرأة صالحة فقط، خديجة كانت مشاركة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا بعد خديجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة قبل الإسلام، يعني عاش معها قبل الإسلام وإيه وبعد الإسلام بعد البعثة. ودي كانت نقطة فصيلة برضو، إن المرأة لما جوزها نقل في الدين هي نقلت معاه. يعني كتير من النساء بتبقى متزوجة على وضع معين، لما جوزها بيتغير دينيا الى الافضل هي بتفضل مش عايزة تنقل. خديجة نقلت، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هي عاشت على انها ايه زوجة نبي، تحملت ذلك، ما قالتش لا انا واختك شاب تجارة ما تقوليش بقى نبي ورسالة وصومعة. كان ياخذ يذهب الى الخلاء الى الكهف يتحنس الليالي ذوات العدد، فكانت تصعد بالطعام لتوصل له الطعام في مكانه، كان يتعبد فتتعبد. ان المرأة حقيقة مختلفة، واي النساء مثل خديجة. لذلك انا بقول لكم سموا بناتكم خديجة اللي يستطيع يعني، وتمثلوا بخديجة، واقرأوا سيرة خديجة، وعلموا نساءكم عن خديجة. ان هذه المرأة امرأة مختلفة، امرأة كاملة، امرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم داعمة ورثتني. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة اكبر من فضل خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، غير انه صلى الله عليه وسلم يحفظ الفضل. يعني هو النبي عليه السلام اخرج خديجة من ظلمات الكفر الى نور الاسلام، ومع ذلك لا يعرف الفضل الا اهل الفضل، ان هو يعرف لها هذا الفضل البسيط. يقول لك لا الا خديجة، وكان لا يقبل ان يتكلم احد عن خديجة بسوء، بل كان لا يقبل ان تذكر خديجة في غير المقام التي وضعها فيه. ولسه بقول لكم حديث عائشة منذ قليل، موقف او قيمة خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيمة كبيرة جدا، وده يدلك قد ايه ان الانسان اذا كان سعيدا في بيته يستطيع ان يستمر في الدين. اذا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، غدوت من اهلك انه خرج من عند اهله يبوئ المؤمنين مقاعد القتال. وامر اختيار الزوجة امر يحتاج الى توفيق، ان الناس محتاجة استخير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وفكر، والنساء كذلك استخير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وفكري. ان المرأة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بشر قط، وان المرأة لما كانت مع النبي المرأة مع زوجها، يعني لما المرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجأة لها انا بقيت نبي، عملت ايه؟ شركت. ويجي معانا في بداية البعثة كيف ان المرأة خرجت تسأل الكهنة، خرجت تسأل الكهنة عما سمعت، وذهبت الى علماء النصارى رهبان النصارى تسألهم عما قال لها زوجها، وهي بتقول له شوف الذكاء الرهيب، تقول له والله لا يخزيك الله ابدا. قالت له ما تخافش، لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقوي الضيف وتعين على نوائب الدهر. بتقول له ما تخافش، ربنا مش هيخزيك ايا كان اللي حصل، انت ربنا معاك، انت محل توفيق. رجل رجع مرعوب صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل على هيئته، خائف، مشهد رهيب، وهي تقول لا تخاف، وتبحث وتدور على ابن عمها وتقول له، يقول لها هذا الناموس، ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خديجة امرأة ذات شأن، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معها النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من حياة الغفلة اللي هي قبل القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إلى حياة الدين والرسالة إلى النبوة إلى القول الثقيل إلى تحمل أعباء نشر الدين وإقامة الدين في العالم كله، المرأة عملت إيه؟ آمنت بزوجها وتحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاعت مثلما جاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفقت من مالها كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نزل جبريل يبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هتفهم بقى خديجة مختلفة رضي الله عنها. في الفترة دي التي قبل زواج النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات حدثت حرب في قريش. كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عنده 15 سنة 14 سنة، يعني قبل زواجه بعشر سنين تقريبا. فجأة قام نزاع بين قيس عيلان وكنانة، تجارة اسمها اللطيمة، تجارة التي فيها الديباج والحرير بيسموها لطيمة. هيجي معانا كلمة اللطيمة، اللطيمة ديت هنقولها في بدر. شاهد ان قيس عيلان اجار احدهم لطيمة تجارة قافلة معدية، فواحد كده وقف كده في قيس عيلان قال يا جماعة التجارة ديت محدش يجي ناحيتها دي تبعي. فقام واحد من كنانة قال له انت بتتكلم على نفسك ولا على كنانة؟ قال له بتكلم على الارض كلها. فقامت ايه؟ قامت نزاع، فتجمع كنانة وتجمع قيس عيلان وقرروا القتال. قتال عشان ايه؟ واحد اشار على قافلة، فالتاني بيقول له على نفسك، قال له على الارض على الجزيرة اللي قادر على حاجة يعملها. فقامت الايه؟ قامت الحرب. وكان الامر قال ابو عبيدة عن ابي عمرو بن العلاء هاجت حرب الفجار او الفجار بين قريش وبين قريش ومعها من كنانة وبين قيس عيلان. وذلك ان عروة الرحال وهو من هوازن اجاز لطيمة للنعمان بن المنذر، فقال البراد احد بني بكر من كنانة أتجيرها أو أتجيزها على كنانة؟ قال نعم وعلى الخلق. قال له طبيعة الخلق، طيب ماشي. فخرج عليه عروة الرحال وخرج البراد يتطلب غفلته، فلما استكان قام إليه فقتله. وكان ذلك في الأشهر الحرم، فوثبت قيس عيلان ووثبت كنانة، وحصلت الايه؟ سموها حرب الفجار. ليه فجار؟ استحلوا الدماء اصلا قبل استحلوا الحروب، استحلوا الدماء عشان واحد بيقول له على الخلق. ما تسيبوا يا عمي، لا ما يقولش علي. وقامت الحرب واستحلوا ليه الحرم واستحلوا اشهر الحرم. وخرجت أعمام النبي أو خرج أعمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب. الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وقتها فيه 14 سنة، هيعمل ايه؟ خرجوه معاهم. فقال يقول كنت أنبل على أعمامي، يعني أرد عليهم النبل، يعني عارفين النبلة؟ عنده 14 سنة هيحارب في ايه؟ لكنها تجربة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعة، وعاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك كيف صنع الله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الله سبحانه قال لموسى واصطنعتك لنفسي، فقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم لله. كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ التجارب ديت أنت ممكن تقرأ كده ولا تستفيد. لا هتستفيد، سفيد ان كل تجربة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعطيه موهبة، كانت تعطيه خبرة من خبرات الحياة، كانت تفهمه شيء من أشياء الحياة. إنما عصام قال لك أنا مالي، هو ما نشأش النشأة دي، يعني النشأة المنطوية اللي هو ملوش دعوة بحد، هو الناس طلع تقاتل وخرج معاهم، هو إيجابي، فتعلم الإيجابية وتعلم الشجاعة وتعلم النصرة والإغاثة، وتعلم أن يكون في وسط هؤلاء الذين يدفعون. اللي جاي يقاتل كانت قيس عيلان جاي تقاتل مين؟ قريش في مكانها، يعني هم اللي هيجموا عليهم، فلم يرد أن يكون مع الغلمان، إنما خرج مع الإيه؟ مع الأعمام والكبار. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام، فأتى آتي قريش فقال إن البرادة قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام بعقاز، فارتحلوا وهواز لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعوه فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسك توازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنان رئيس منهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أريد عليهم أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وحديث الفجار حديث طويل، تعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة، تعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم التواصل، تعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم النصرة، تعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيجابية. فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الخبرات، واحد عاش راعي غنم، ثم عاش في التجارة والسفر ومساومة الناس ومعرفة قيم الناس، تجار من الناس اللي تعرف تتعامل معهم بسهولة، بفهموا ليه؟ من كثرة معاملتي مع الناس أصبح يستطيع أن يفرز الناس زي ما بيفرز البضاعة كده، بيعرف يتعامل مع الناس بطريقة فيها سهولة وليونة، وعد طول مهار بيتعامل وبيتعامل في مال. غير أن التجارة أمر صعب، ليه؟ لأنه يكسر فيها إيه؟ التجارة يكسر فيها إيه؟ هي كلمة واحدة، حدثني عن كلمة واحدة تكسر في التجار. كذب. كذب يكسر فيها الكذب. نوع صبي يقول في أثر صحابه بعض أهل العلم، يعني التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، ده مع الأنبياء، ده من الشهداء. ليه؟ أصل يسهل فيها الخداع، يسهل فيها ان انا اقول لك والله يقف عليها بكذا، ما حصلش. يسهل فيها ان انا ما فيش فيها عيوب، ما حصلش، انا عارف عيوبها. يسهل فيها ان انا اقول لك دي قصدي، ما حصلش. يصعب فيها ان انا اقول بصدق عيوب السلعة او بصدق احتياج الناس عشان يحل السلعة، وهنا بينهم شعرة. قال: فإن صدق وبينا بورك لهم في وعيهم، وإن كذب وكتم. شوف في فرق من كذب وخلاص، فرق يقول لك أنا ما قلتلوش، ما أنت كتمت. فإن كذب وكتم، كتم أنت تعلم عن هذه شيء ثم لم تريد أن إيه؟ تتكلم به، محقت بركة بيعهم. فعمل صلى الله عليه وسلم براعي الأغنام، وعمل صلى الله عليه وسلم بالتجارة، وسافر واحتك بالناس واحتك بالطرق، وعرف أماكن التجارات، وعرف مداخل اقتصادية للبلد. ودي نقطة مهمة جدا هيجي معانا بعد هجرة النبي عليه السلام، ازاي النبي عليه السلام حاصر قريش اقتصاديا، لأنه كان خبيرا بالطرق وخبيرا بالتجارة وخبيرا بمواعيد القوافل وخبيرا باحتياج قريش للبضاعة. يعني 9-8 غزوات قبل غزو بدر كلها تجارة، كلها قوافل. كيف أراد حصارهم لما أعلنوا الحرب وحاصرهم فعلا اقتصاديا؟ ثم تجربة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم اكتسب الشجاعة والقوة والمواجهة، واكتسب نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وأنه كان وهو عنده سن 14 سنة ينبل على أعمامه، يعني يضرب بالنبل. ثم مرت السنين كده، عشر سنين مع عمه وظل مع عمه، عمل براعي الأغنام، جت حرب الفجار قتل فيها، ثم 25 سنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنجب بعد هذا الزواج من خديجة أبنائه، ومرت به الحياة تاجرا صدوقا أمينا، حتى عرف في مكة وزاع صيته بأنه الأمين. لما ضارب في مال خديجة ازداد ماله، بقى غني، بقى معروف بأنه إيه؟ بقى معروف في مكة ليس فقط لنسبه إنما ليه؟ لأمانته. حتى جاء سيل فسوى الكعبة، سيل كبير كده، وقيل أن امرأة كانت تجمر الكعبة، امرأة يعني كانت بتعمل بخور، بتولع بخور في الكعبة، فأحرقت الكعبة، فجاء حريق أحرق الكعبة. احنا قلنا مين أول من كسر الكعبة واحنا بنتكلم في قصة العرب قبل الإسلام؟ فاكرين الراجل اللي كان رايح يهد الكعبة ده؟ اسمه تبع من اليمن. المرأة راحت تعمل تجمر الكعبة، فأوقدت نارا فأحرقت الايه الكعبة، فأرادت قريش أن تبني الكعبة. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 35 سنة، معه أبناؤه، راجل عنده 6 عيال، ومعروف ان هو تاجر من انسب العرب. حدث حريق، الحريق ده المرة دي مختلف، مش في بيت حد، انما حريق فين؟ في الكعبة نفسها. او قيل جاء سيل فهدم الايه الكعبة. فارادت قريش على روايتين يعني، فارادت قريش ان تبني الكعبة. في الفترة دي الكعبة كان تحتها بئر، كان الناس يأتون إليها فيضعون فيها القرابين، كانوا حاطين عليها الأصنام، وكل واحد يجي يعمل إيه، يحط شوية ذهب أي حاجة ويمشي. وكان في ناس سادنا كده، دول اللي هم النصابين الكبار، دول بياخدوا الإيه الكنوز دي. في هذا الوقت كان هناك ثعبان كبير في الكعبة، ثعبان كبير، يقول لك كلما اقترب أحد من الكعبة إذا به يحف حفيفا، وكان له مهابة. العرب على فكرة ما كانش عندهم موضوع التعبان ده حاجة كبيرة يعني قوي، يعني هو عادي ممكن يبقى عايش وفي تعبين حواليه يعني، لكن الثعبان ده كان ايه؟ كان شرس. فأرادوا أن يبنوا الكعبة مرة أخرى، فكلما اقترب أحدهم ايه؟ جاء الثعبان يحف حفيفا، له صوت مزعج يخافه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده كان عنده 35، كان على دين إبراهيم، ما بيروحش يسجد لأصنام مطلقا، ولا يشارك في الأعمال زي بوانة أو الأعمال المشركين، وكان يخش في التجارة. فاجتمعت قريش، كيف نبني الكعبة؟ نبني الكعبة ازاي؟ فقام احدهم فنزع حجر من الكعبة، فسقط الحجر وعاد الى مكانه، يعني شال الحجر وهو بيشيله كده امواعه وامراح ايه مكانه. فالرجل قال لك دي معناه ان احنا لازم ايه نحط الكعبة نبنيها. فجاء طير فاخذ الثعبان وطر به بعيدا، فقال لك اتحلت، احنا كنا خايفين من التعبان طار. جنس اخذ الثعبان ومضى به بعيدا. فاجتمعت قريش لبناء الكعبة، فقال احدهم ان الكعبة بيت الله. قيل انهم رأوا صحيفة مكتوبة بالسريانية، فجاء احدهم فاعطاها لعالم من علماء النصارى الذي كان يعرف اللغة السريانية، فترجم له ما فيها، أن الله واحد أحد، وأن هذه الكعبة بناها إبراهيم، وأنها بيت وضع الله منذ خلق السماوات والأرض. شاهد يعني أيا كانت الصحيفة كان فيها إيه، أو كان في صحيفة ولا لا، لكن قريش قررت أن تبني الكعبة، فقرر بعضهم قالوا أن هذه بيت الله فلا ينبغي أن يوضع فيها مال حرام، فعش يتحط فيها مال إيه؟ مال حرام. طب نعمل إيه؟ قال كل قبيلة أو كل مجموعة من قريش، كل بطن من بطون قريش هياخد مكان يهد ويبنيه، ولا يدخل أحد في الكعبة أي مال حرام، مهر البغايا حرام، ما فيش حد يجيب ايه؟ يجيب مهر بغايا، الربا حرام، ما فيش حد يجيب ايه؟ ربا. وقسموا ابواب الكعبة على ايه؟ على البطون التي كانت تعيش في قريش، فقصرت النفقات. تخيلوا كده كل البلد ديت ما فيش فيها فلوس حلال تطلع شوية الطوب دولت، الطوب هيجي من الجبل يعني مش حاجة كبيرة يعني، والجبال كتير بس الناس هتشيل، وهيختاروا أحجار معينة، وكانت وقتها تكسى. أقول لكم أول ما انكسى إيه الكعبة كانت تبع من اليمن، وكانت وقتها تكسى قبطية يعني تكسى من مصر، القبط علامة على المصريين، واستعمل هذا بعد ذلك على النصارى وده خطأ، يعني القبط مش النصارى، القبط دول اللي هم ايه؟ المصريين اللي هم كانوا يسكنون الايه؟ هذه الارض، وجي عليهم كذا دين منهم ان بعضهم كانوا فراعنة ثم رومان ثم نصارى ثم الاسلام، فنسبة القبط للنصارى خطأ. الشاهد يعني كانت تكسى قبطية، يعني كانت تكسى بحلل مصرية، فاحنا عايزين نجيب كسوة. اول من كسى الكعبة من الديباج الحجاج بن يوسف الثقف، وكانت تكسى قبل هذه القبطية من اليمن كساها تبع. هجيب محتاجين نجيب كسوة ونجيب أجرة العمال ونجيب أحجار نضعها، فالناس بتجمع مفيش فلوس، ليه؟ فلوس كلها حرام، بلد كلها عايشة في الحرام، كله بتعامل بالربا، مهر البغايا في كل البيوت إلا قليل، يعني نادر انك تجد. فالاموال الحلال قصرت على الايه؟ عن ان ترفع الكعبة. ثم اختلفوا في من يضع الحجر الاسود، هدموا الكعبة، خرج المغير ووقف وقال خافت قريش ان تهدم الكعبة، قالوا لو هدمناها ممكن يحصل صعقة من السماء، ده بيت ربنا، ممكن تنزل حجارة من سجيل. فقالوا والله ما أردنا إلى الخير، إن نريد إلى الإصلاح. فوقف المغيرة وقال أنا سأهدمها، قال لهم خلاص أنتوا جيبوا اللي جهزوا الحاجة وأنا هطلع إيه أبدأ من فوق في الإيه في الهدم. وبالفعل أراد أن يهدم، فصعد على أعلى نقطة فيها وبدأ في الهدم، وظلت قريش طوال الليل تنتظر، قال لك الراجل ده هيموت يا اما بصعقة يا اما هيحصل حاجة، لازم يحصل حاجة. فلما اصبح الصباح على الرجل قررت قريش ان تبني الكعب، خلاص احنا كده اطمنا ان ايه ان احنا مش هسنا صعقة، وبدأت ايه كل قبيلة تجهز يهدم ويبني، حتى رفعوا قواعد ابراهيم عليه السلام ووصلوا الى منطقة الحجر الايه الاسود. فاختلفت قريش مين يحط الحجر الاسود، وهذا له شرف، وظلوا على ذلك ايام طويلة، الكعبة مبنية والحجر مش عارفين يحطوه، حتى كاد ان يحدث عراك، حصل نزاع كبير جدا، فقالوا خلاص اذا دخل احدهم من هنا هو الذي سيدخل علينا وهو الذي يحكم بيننا نعم الرجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل البعثة. وأنا عايز أقول لك لماذا دبر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه الحكمة في النقطة دي؟ يعني بني عبد مناف كانوا من المتنازعين اللي هو أصلا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الحكم على قريش جميعا؟ ليه؟ حتى تثبت مكانته، لأن هما بعد كده يقولوا عارفين اليهود لما قالوا قال ما تعدوه فيكم عن ابن سلام، قالوا سيدنا وابن سيدنا وعلمنا وابن أعلمنا، فقال فإني أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا سفيهنا وابن سفيهنا، هم قالوا علي الأمين، هم أرادوا حكمه، هم الذين حكموه فيهم وارتضوا لم يرتضوا أحد، بل لما حكم فيهم فعلوا حكمه بالحرف. وإن شاء الله يعني حتى لو أطيل عليكم المرة القادمة أفصل لكم في مسألة كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هذه القبائل المتنازعة، وكيف امتثل الجميع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف، ولم يكن هذا الحل مرضيا عند البعض، لكنهم الجميع رضخوا لأنهم كانوا يعلمون أن فيه الحكمة وفيه العدل. أقف عند هذا الحد ونكمل المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.